السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع هذه السلسلة تحت عنوان هذه شريعتنا، نؤصل فيها للشريعة الإسلامية من حيث العموم والشمول، من حيث أن هذه الشريعة تحكم باطن المسلم وتحكم ظاهره، عقيدة قوية تحكم الباطن وشريعة كاملة تحكم الظاهر، ولا حاجة لنا إلى أن ننشد الخير عند غيرها أو في سواها. الفصل الأول معنا دين وشريعة. ما معنى دين وشريعة؟ بعض الناس يحلو له أن يقسم الدين إلى أجزاء، يعني يأخذ بعضا ويترك بعضا، أو يقسم الدين إلى أجزاء، إلى أمر يخص الله عز وجل ويتعلق به، وإلى أمر يخص البشر ويتعلق بهم. كيف ذلك؟ يقول قائلهم، أولئك الذين يحادون الشريعة ويضادونها، يقولون إنه يكفي في المسلم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفي في المسلم ذلك لكي يكون مسلما، وأما أن تطالبه بشريعة تحكم ظاهرة ذات معالم واضحة في أصول وفروع دقيقة تامة فهذا ما لا يكون. يبقى إذن يكتفون من المسلمين بقول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، هذا الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أليس لديه منهاج وشرعة يسير عليهما؟ يقولون لا، الشرعة والمنهاج إلينا، وأما ما بيننا وبين الله عز وجل فعقيدة في القلب فقط نعلنها بألسنتنا ونقول إننا مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما فيش فرق بين من يقول هذا وبين الإرجاء قديما، بل ممكن الإرجاء قديما يكون أفضل منهم شوية. فاحنا عايزين نقول لهم إن دين الإسلام دين يشمل العقيدة ويشمل الشريعة، يشمل الظاهر ويشمل الباطن. يعني بقى دين الإسلام أو شريعة الإسلام؟ يعني الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية. أما الأحكام الاعتقادية فأمرها معروف، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقط. لا، هذه أعمال اعتقادية إيجابية، هناك أمور اعتقادية سلبية. إذا قلت أنا أؤمن بالله أوحده وأعبده لا شريك له وأتوجه إليه وأفرده بكل ألوان العبادة، فيعني ذلك أنك لن تشرك به شيئا. لأن ممكن واحد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكنه يشرك مع الله عز وجل إيه؟ غيره. فأنا بقول له أمر العبادة، أمر العقيدة يقوم على جزئين، الجزء الأول إيجابي والجزء الثاني سلبي. الجزء الإيجابي أن تثبت أن الله واحد وأن تعتقد ذلك، طيب، وأن تتوجه إليه بالعبادة وحده، هذا جزء إيجابي. أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالرسل، أن تؤمن بالكتب، أن تؤمن بالقدر، مع هذا الإيمان نحتاج إلى أن لا تشرك مع الله غيره، أن لا تثبت للملائكة صفات الألوهية، أن لا تزعم في النبيين درجة لم يمنحها الله عز وجل إياهم، كأن تجعلهم يعني يتوسل بذواتهم إلى الله عز وجل وليس بالإيمان بهم. يبقى نحتاج إلى أن نقرر هذا عند الناس. طيب، الشق الثاني عندنا هو الشريعة. وأمرها إلى الظاهر اسمها الأحكام العملية. والأحكام العملية تنقسم إلى عدة أقسام. الأحكام العملية تنقسم إلى عبادات اللي بنسميها الشعائر، اللي هي بقى أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فقط. لا، هو بيقول لك احنا طول عمرنا نعرف ان الدين خمسة اركان، بتجيبوا لنا الستة والسبعة والثمانية منين؟ مش من عندنا، ده الستة والسبعة والثمانية والعشرين اللي موجودين في شريعة الاسلام، جاءتنا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. انما احنا بنقول دي الاركان الرئيسة الخمسة زي الاعمدة دي كده. هل يتم بناء بالاعمدة وحدها؟ بالاعمدة وحدها لا. يعني لو واحد عمل اعمدة فقط لا غير، فقط طلع القواعد، عمل القواعد وطلع منها الأعمدة، ينفع نطلق على هذا بيت؟ بنقول عليه إيه؟ مشروع بيت، دعائم بيت. إيه اللي دلنا عليه إن في مشروع بيت؟ الأركان دي. يبقى بعد ذلك الحوائط والسقوف والأبواب والشبابيك والفرش، كل هذه تتفاوت. يعني هل بيت من غير حائط يطلق عليه بيت؟ لا يطلق عليه بيت كامل. يبقى الحائط ركن لكنه دون العمود، العمود في الركنية أقوى من الحائط. فإحنا عندنا نفس القضية، في أركان لا غنى عنها كأعمدة البيت وأساسه الذي يقوم عليه، وعندنا أركان أخرى تليها في الدرجة لا غنى عنها بحال، وإلا ما يطلق عليه مسلم. على ذلك لما مسألة الحجاب أو الخمار نسميها كما سمى الله عز وجل في القرآن وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، مسألة الخمار يطلع أكثر من واحد يقوم يقول لك إحنا طول عمرنا عارفين إن الدين خمسة أركان، ويقول الحديث اللي هو حافظه في الابتدائي أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، يقول لك ما شفناش وأن تلبس المرأة الخمار. هو أنت عايز بقى حديث واحد يجمع لك الأركان كلها؟ الدين يؤخذ من جملة من الأحاديث ومن جملة من الآيات. نفس القضية أما يجي في مسألة إقامة الحكم الإسلامي، إحنا بنعتبر إقامة الحكم الإسلامي، مش إحنا بنعتبر، الإسلام بيفرض علينا إن إقامة الحكم الإسلامي ركن من أركان ديننا ولا لأ؟ ركن من أركان ديننا. فين ده موجود؟ في آيات كثيرة هيجي لنا ذكرها، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا حديث اللي هو حديث أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ذكر الأركان الخمسة، وهناك أركان أخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والخمار للمرأة وإقامة الحكم الإسلامي إلى آخره. وإحنا عندنا في أركان عقدية وأركان عملية، والأركان إما أن تكون شعائرية اللي هي العملية تتعلق بالله عز وجل، وإما أن تكون أركانا تعاملية في علاقتك بالخلق، وإما أن تكون أركانا خلقية أو نفسية عد أو أركان اجتماعية وهكذا. بر الوالدين حكمه في الإسلام إيه؟ فرض من فروض الإسلام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، خلاص. طب نقول بقى ان ده من امور الاسلام الظاهره واركان الاسلام الظاهره ولا لا؟ من اركان الاسلام الظاهره، بس اسمها اركان ايه؟ اجتماعيه، اركان اجتماعيه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اركان الاسلام ولا لا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه، ده حتى قدم الامر بالمعروف. يبقى تستقى اركان الدين ومعالمه من جمله من النصوص، حتى لا نسقط في الفخ ويحار بعضنا في الرد على من يشوش على الناس أركان دينهم. أرجع فأقول دين الإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة أمور تعتقدها كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيجابا، وأمور تنفيها عن نفسك. لأن لما واحد يجي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم هو يتوسل بالمقبور، يبقى هو أثبت لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم نقضها بتوسله بالمقبور. أنا معاك إن التوسل بالمقبور إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون بدعة، وإما أن يكون بدعة. إمتى يكون شرك أكبر؟ إمتى يكون التوسل بالمقبور شرك أكبر؟ حين يعتقد أن المقبور يملك النفع والضر، حين يعتقد فيه ذلك، خلاص يبقى أثبت له صفة الألوهية. فمش هروح أقول له أنت مشرك، لا، هروح أعرفه وحوره وأقول له واحد اثنين ثلاثة أربعة وأدي له فرصة يفكر، هو ده شعرنا. طيب لو واحد بيقول لا، الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل، طب يا عم انت بتقول بالسيد البدوي باب المصطفى وبفلان وبعلان واتوسل اليك بفلان وفلان ليه؟ يقول لك لا، من باب التماس البركه، لكن انا اعرف انه ما يعرفش يعمل اي حاجه خالص، ده ميت، بس لاجل انه هو كان وليا وكان كذا على اعتبار اثبات الولايه، رغم ان في رساله ماجستير اثبتت ان السيد البدوي ليس من اولياء الله. ده رساله ماجستير مش كلامي، انا بديك خلاصات. ايا ما كان الامر بقى، خليها بالحسين، والحسين ولي الله عز وجل، خليها توسل بالحسين الى الله. هل يملك الحسين نفعا او ضرا؟ ان قال نعم فقد اشرك شركا اكبر، لكني اقيم عليه الحجه واحاوره واعلمه وازيل الشبهات عنده. طيب ان قال لا، الحسين لا يملك ضرا ولا نفعا، لكني اتوسل به الى الله عز وجل، نقول له ابتدعت، هذه بدعه، ولا نحكم عليه بالشرك الاكبر. يبقى انا ابين بقى اهو ادي العقيده. طيب تعالى لجانب الشعائر، هيبقى عندنا عبادات، والشعائر عندنا فيما يتعلق بالعبادات لا تكون إلا بنص، فالعبادات لا يدخلها القياس. يبقى حتى علمونا القاعدة اللي بيقولوا عليها العبادة أمرها مبني على الإيه؟ على الحظر والمنع. يعني على الحظر والمنع، يعني ما جيش أصلي ركعتين من تلقاء نفسي وسنهم لنفسي تحت مسمى معين، وإن هيعملوا ثواب معين في توقيت معين، زي مثلا كثير من الصوفية هدانا الله وإياهم، ما احناش حرب على الناس، اتفقنا احنا بندعو بالهداية لجميع الناس، والصوفية فيهم الحق وفيهم الباطل، ومنهم المحق ومنهم المبطل. فالمحق من بنى أمره على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة واتبع القواعد المرعية، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن الفقراء اللي هم الصوفية كانوا يلقبون بذلك، وكما تكلم ابن القيم في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه. المهم حين يأتي واحد من الصوفية ويسن عبادات، وانا جاني كتاب صغير قد كده وفي كتب تانية مليئة بالصلوات، يعني من ضمن الصلوات يقول لك الصلاة النارية والعياذ بالله، طب خليها الصلاة الجنتية حتى النارية. يعني الصلاة النارية يقول لك تيجي مثلا في آخر يوم جمعة في رمضان وتقوم تصلي 4 ركعات بعد صلاة العصر، الله حتى في وقت الكراهة كمان هتخليه يصلي وتعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة العصر في آخر جمعة من رمضان تصلي 4 ركعات، تقرأ الفاتحة 10 مرات وآية الكرسي 15 مرة، الله كمان الفاتحة 10 مرات، ده هي مرة واحدة فقط، وبعد كده هتسلم ربنا سبحانه وتعالى يعتقك من النار، ومش كده وبس، في كمان علاوة حلوة، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوب 250 سنة، لا مش 249، 250. ليه 250؟ هو كده جت كده عنده، وبينسب الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا عم ده أنا عمري 60 أو 70، ما فيش حد بيعيش 250، هو عامل حسابه الكذاب اللي كذب الكلام ده. يوم يقول لك فإن زادت عن عمرك منح أهلك وجيرانك وأقرباؤك بقية المغفرة. يلا خلي الخير يا عم، وإحنا غرمانين حاجة ما بيجيبش من جيوبنا، وفي ناس بتعملها، وفي حاجات كتير كده. يقول لك تيجي تقول له يا عم، يقول لك يعني انا قلت حاجه غلط، ده انا بصلي يا عم الشيخ، مش يقول لك كده الجواب ده، وانا عصيت ربنا، ده انا بصلي، هتحرم عليا الصلاه؟ ومش بعيد يقول لك ايه سوره العلق ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، هتنهاني عن الصلاه؟ هي الصلاه حرام؟ يبقى احنا نقول له لا، الصلاه مشروعه، وحبب الله الينا اقامه الصلاه سواء كانت فرضا او كانت ايه نفلا، لكن الصلاه لها قانون خاص، صلوا كما رأيتموني أصلي. بس هل هذه الصفة جاءت عن رسول الله؟ لا. وترد عليه برد سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، لما وجد رجلا يصلي في وقت كراهة في المسجد النبوي فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، أوقات الكراهة المعروفة. فقال الرجل متفذلكا، وكأني به هو من أسس حزب المتفذلكين في زماننا اللي يعملوا الدين بالتفلسف والصفصطة، قال له يا إمام أو يعذبني الله على صلاتي؟ ربنا يعذبنا على الركعتين دول يعني؟ فقال له لا يعذبك الله على صلاتك يا حدق، لكن يعذبك على خلافك السنة. شوف الرد عمل إزاي؟ فهم بيلعبوا بالكلام. فإحنا نقول شريعة الإسلام أحكام اعتقادية إيجابا وسلبا او اثباتا ونفيا، واحكام عمليه، هي دي بقى اللي غيظاهم الاحكام العمليه. بلك لحد الاحكام العقديه يقول لك الدين ده حلو وجميل ما فيش زيه، لكن حين ياتون الى الاحكام العمليه بالاحكام الاعتقاديه يقولون نحن نقولها وننادي بها، الاحكام العمليه عندهم لا. طب الصلاه يا جماعه هو أنت تهلك العلمانيين والليبراليين والشيوعيين متفقين على مسألة الصلاة؟ لا طبعا مش متفقين عليه، مش متفقين عليه. بعضهم يقول لك الصلاة دي بتعطل الإنتاج خاصة في زماننا، وبعضهم يشمئز من الصلاة، وبعضهم بيقول يفزعني وبيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هو واخد الجزء الأولاني، بيقول يفزعني أن أرى الناس يملؤون الشوارع وهم يصلون. لا قوة إلا بالله، ده تعمل له إيه ده؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ما قالش كلمة ريناني الفيلسوف الفرنسي لما بيقول إننا أو الراجل اليهودي اللي هو زكي مش عارف إيه ده كده، زكي عريبي، لما كان يمشي يقول أمشي فأرى الفلاح على جانب الترعة، ما احنا خلاص صلوا بقى إنما أدركتكم الصلاة، مش الفلاح ده لسه على ما يروح المسجد قدامه مشوار طويل، فبيبقوا عاملين مصلى صغير كده على جنب الترعة فيصلوا فيه الجماعة بتاعتهم، فيقول أراهم يتركون أعمالهم ويركعون ويسجدون، هذه الأمواج الساجدة الراكعة، فكنت أتمنى أن أكون معهم. ده ما كانش أسلم، وبعد كده أسلم سبحان الله. ويجي واحد علماني أو ليبرالي يقول لك يفزعني إقبال الناس على الصلاة. مش قالوها يا جماعة، مش قالوها في لما كان الناس واقفين في ميدان التحرير وكانوا بيصلوا من الصلوات، إيه اللي يقول لك أفزعنا إن هم دخلوا الدين في الثورة، أدخلوا الدين في الثورة زي يقول لك كانوا بيصلوا، كانوا بيصلوا، يعني أنت عايز يجي عليه العصر وما يصليش؟ آه كده أنت هتدي انطباع إن الثورة دي لها علاقة بالدين، وإحنا الثورة بتاعتنا ما لهاش علاقة بالدين، وأنت لوحدك يعني عايز الثورة ما عندهاش دين؟ المهم يبقى الأحكام الشعائرية هي المحك بيننا وبين العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، والأحكام العقدية برضه، بس خلينا اشتغل على الأحكام التشريعية لأن دي اللي هم قاعدين يدندنوا عليها دلوقتي. والله إحنا مسلمين يا جماعة. طيب الزكاة بالنسبة لهم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين تولى الخلافة أو حين ولي الخلافة وبعض الناس ارتد عن الدين، كفر تبع مسيلمة الكذاب أو ارتد عن الدين هكذا، وبعض الناس ارتد عن الدين ليس كفرا بل إنكارا للزكاة، يعني هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، المرتدون دول درجات في عهد أبي بكر الصديق، بعضهم ارتد عن الدين جملة وتفصيلا وكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بما أنزل عليه، دول بقى اللي اتبعوا المسيلمة الكذاب وسجاح وغيرها وطليحة الأسدي والأسود العنسي، لكن في بعضهم لم يرتد عن الدين إيه؟ جملة، بل ارتد عن جزء منه، يعني لم يكفر بالتوحيد ولم يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بالقرآن ولم يترك الصلاة ولم يترك صوم رمضان ولم ينكر الحج، بل أنكر الإيه؟ الزكاة، وقال كانت ضريبة تؤدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق حكم عليهم بالردة، وحصل بقى المشاورة والمحاورة مع سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر كان بيقول أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول فما زال أبو بكر يحاوره حتى انشرح صدر عمر لقول أبي بكر أنهم مرتدون، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وعبد الله بن عمر كان غائبا عن هذه المحاورة، وهو الذي روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الحديث، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هي دي بحقها بقى، ده اللي سيدنا أبو بكر كان بيتحاور عليه، فقال بحقها، يبقى سيدنا أبو بكر لما لقى جماعة فصلوا جزء من الشريعة وهو إيتاء الزكاة رغم إقرارهم بكلمة التوحيد وبإقام الصلاة وبصوم رمضان عدهم إيه؟ مرتدين خارجين عن الشريعة. يبقى احنا بنقول هو دين وشريعة، هو عقيدة وشريعة، هي أحكام اعتقادية وأحكام عملية تشريعية. فالأحكام التشريعية بقى تشمل العبادات وتشمل المعاملات وتشمل الأخلاق. حتى احنا عندنا في الأخلاق، وحيجي لنا احنا خصيصة من الخصائص خصيصة الأخلاق، لكن ما الأخلاق لها موازين في الإسلام يراد لها أن تندثر، الأخلاق لها موازين في الإسلام يراد لها أن تقلب كفتها، يعني الأخلاق الآن تدنس تحت دعوى الحرية، يعني يقول لك أنا حر فمن خلقه أن يتوصل إلى ما يريد بما يشاء كيف يشاء. نقول له لا، ده الأخلاق لها حدود. مكارم الأخلاق عندنا واحدة من الأحكام التشريعية العملية، خليك فاكر الأحكام التشريعية العملية، ولازم إحنا نخاطب الناس بكده بالأسلوب البسيط ده، وسامحوني لو كنت أنا بنزل بأسلوب بسيط خالص، بس المجتمع عايز مننا كده. الأحكام التشريعية عبادات وممكن تسميها شعائر. اتنين، معاملات. المعاملات زي إيه؟ المعاملات زي أحكام البيوع والرهن والشفعة والإجارة والإقالة والزواج والطلاق والإيلاء والظهار وأحكام الحدود والقصاص والتعزيرات وما شابه ذلك. والمعاملات دي تتعلق بالمسلم مع أخيه المسلم وأخوه المسلم، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون أجنبيا، وتتعلق بالمسلم مع غير المسلم وغير المسلم، إما أن يكون معاهدا أو غير معاهد، إما أن يكون مسالما أو أن يكون حربيا، وكل واحد لأخلاقه، شمول شريعة الإسلام. وإلى أخلاق وسلوك كالصدق والوفاء والأمانة والرقة والأناه والحلم والجود والكرم إلى آخره. عندنا حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شمول الدين لهذا المعنى، العقيدة والشريعة. رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: البر حسن الخلق. البر إيه؟ حسن الخلق. بلك البر حسن الخلق، عليك أن تربطها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق مجموعة في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وهو عند الإمام مسلم أيضا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. يبقى مكارم الأخلاق هي صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. طيب صلاح الدين والدنيا والآخرة يكون بإيه؟ بالعقيدة والشريعة. يبقى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق أو حسن الأخلاق، نربطها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. خليك معايا في القاعدة المنطقية ده. هي تاني واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم إيه؟ صالح الأخلاق أو حسن الأخلاق. حديث حسن قوي رواه الإمام أحمد. طيب اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا صلاح الأخلاق في دعوة، إن صلاح الأخلاق هي صلاح الحياة. يبقى اللهم، احنا قلنا النبي كان يقول: اللهم ايه، ها، اصلح لي ديني. صالح الاخلاق: اصلح لي ديني الذي وعصمته امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي. يبقى صلاح الاخلاق يساوي صلاح الدين، صلاح الدنيا، صلاح الاخره، يساوي كلمه واحده بس اسمها البر. طيب البر اللي النبي عليه الصلاه والسلام جاء ليتممه ويكمله ويصلح به الدين والدنيا والاخره، هناك ايه جمعته، وهي آية عجيبة بتبين إن الإسلام عقيدة وشريعة يشمل كل شيء. عرفت الآية؟ في كلمة البر، ليس البر، اقرأ معايا الآية 177 في سورة البقرة، تشمل هذه الآية كل جهات وجوانب التشريع. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إيه رأيك الآية دي شملت إيه؟ الأحكام الاعتقادية في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الأحكام العملية، يدخل في الأحكام العملية قلنا: واحد، الشعائر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، اللي هي أداء الزكاة، ويدخل فيها أيضا المعاملات مع هؤلاء لهم حقوق. طيب يقول لك: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، دي الأحكام الشعرية التعبدية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، دي صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق أو حسن الأخلاق. يبقى آية واحدة جمعت لنا جوانب التشريع في هذا الدين كله. ولذلك قال أبو العتاهية، هذا الشاعر الذي تاب في آخر حياته: ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. ليس دنيا إلا بدين، ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. هذا يبين لنا شمول الشريعة الإسلامية. عندنا عنوان يقول إيمان بكل الكتاب، يقول إيمان بكل الكتاب. عند الأخ أحمد عيسى يكلم زوجته لأن ابنه مريض، نسأل الله أن يشفيه، اللهم أمين، ويشفي مرضنا ومرضى المسلمين. إيمان بكل الكتاب. شوف، هم يعني يفصلون بين العقيدة والشريعة ويقولون العقيدة علاقة بيننا وبين الله عز وجل، والشريعة أمرها إلينا. نقرأ عليهم قول الله عز وجل في الآيات من 83 في سورة البقرة إلى 86، ودي اسمها آيات الميثاق. آيات الإيه؟ الميثاق، أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل، وهو مأخوذ في جملته على كل من يقرأ القرآن الكريم. في الآيات: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى اللي يفصل بين العقيدة والشريعة، أو يأخذ بعض التشريعات ويترك البعض الآخر، أو يقول لك التشريعات داخلة في المعاملات والزواج والكلام ده، لكن ما تدخلش في الاقتصاد، نقول له لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وإحنا عندنا حيجلنا في الشمول، هيجلنا في الشمول، في خاصية الشمول أو في خصيصة الشمول، هيجلنا إن إحنا كما أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة، أمر بإيه؟ بالبيع الحلال وتحريم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني كما أمر الله عز وجل بإيتاء الزكاة، أمر بتوثيق العقود، بتوثيقها. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الله، طب يعني شوف، الإيمان مع كتابة العقود، يعني كتابة العقود وتوثيقها مرتبطة بالإيمان بالطرائق المعروفة، حيجلنا. فأنا عايز أقول لك إن الكتاب عندنا لا يقبل التجزئة، الشريعة عندنا لا تقبل التفرقة، فإما أن تأخذها جملة وإما أن تأخذها جملة، مالكش خيار. أما اللي عايز يترك البعض، ربنا حكم عليه بالكفر. استمع معي إلى الآيات في سورة البقرة: تحدث القرآن الكريم عن رذيلة من أبرز الرذائل التي طبع عليها بنو إسرائيل، وهي رذيلة نقضهم للعهود والمواثيق وإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر، وإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر. يبقى هنا الرذيلة التي عابها الله عز وجل وذم بني إسرائيل عليها، أنهم نقضوا المواثيق والعهود التي أخذها الله عليهم، وأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الآيات دي بتنطبق على الواقع المعاصر، وإن كان الميثاق مع من؟ مع بني إسرائيل، لكن هل وجدتم بندا في بنود هذا الميثاق يخالف ما أمرنا الله عز وجل به؟ لا شيء في هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل يخالف ما أمرنا الله عز وجل به. تعال معي، هذا الميثاق يذكر الله عز وجل به بني إسرائيل ليعتبروا ويستجيبوا للحق، وليتذكر معهم كل من ينتفع بالذكرى. وقت أن أخذ عليهم العهد وأمرهم بالعمل به على لسان رسله عليهم السلام، وأمرهم في هذا العهد والميثاق بألا يعبدوا سواه، وأمرهم في هذا العهد والميثاق بأن يحسنوا إلى آبائهم ويقوموا بأداء ما أوجبه عليهم لهما من حقوق، وأن يصلوا أقرباءهم ويعطفوا على اليتامى الذين فقدوا آباءهم، وعلى المساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم في حياتهم. وأمرهم في هذا العهد والميثاق بأن يقولوا للناس حسنا فيه صلاحهم ونفعهم، وأمرهم في هذا العهد والميثاق أن يحرصوا على فريضة الصلاة وأن يؤدوها بإخلاص، وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم من زكاة. شايف العهد والميثاق شمل أمور العقيدة، شمل أمور الشريعة بما فيها من أحكام شعائرية وأحكام تعاملية وأحكام خلقية، لكنهم نقضوا هذا الميثاق وقت أن أنزل عليهم في التوراة، وما زال بنو إسرائيل ينقضون الميثاق حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الله عز وجل قال لهم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. توليتم ده خطاب للغائب ولا خطاب للحاضر؟ للحاضر. وهذه الآيات نزلت على من أنزل عليهم التوراة زمن موسى عليه السلام، ولا هذه الآيات القرآنية نزلت بعد قرون طويلة من موت موسى عليه السلام؟ يبقى إذا نقض العهود طبيعة فيهم يتوارثون هاجلا بعد جيل، فمن فرق بين أوامر الله في عهوده ومواثيقه أشبه بني إسرائيل والعياذ بالله. عارف لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ احنا متعودين بنجيبها في التشبه الظاهري، لو في التشبه العقدي وشم النسيم جاي قريب اهو، معظم المسلمين بيعمل ايه؟ ها بيشم. هو شم النسيم حرام؟ لا مش حرام، حلال شم النسيم، شم النسيم يا حبيبي ومتع نفسك، انما الاحتفال بيوم اصله نصراني خطا. في رساله حلوه كده للشيخ عطيه صقر رحمه الله تعالى عليه لعلكم تعرفونه، هذا الرجل الرباني ليه رساله كده عن حكم الاحتفال بشم النسيم. ادي واحد، هي رساله واحده كده مطبوعه. اثنين، حكم مصافحه المراه الاجنبيه التي لا تحل الإنسان غير المحارم يعني. ثلاثة، حكم الوهابية في رسالة واحدة. أنا كنت جبتها السنة اللي فاتت من مكتبة الصحابة في طنطا، لو أعلم أن أنا حقول المعلومة دي لجيتوكم بها. وقال كلاما طيبا، أصل للاحتفال بيوم شم النسيم وعده من البدع المنكرة التي تمسخ هوية المسلمين وتفسد عقائدهم. ده الشيخ الإرهابي عطية صقر الله يرحمه، صح؟ مش ده عالم من أعلام الأزهر أهو؟ أدي عالم، وكان رئيس لجنة الفتوى والجميع يعرفونه. وجي عند مصافحة المرأة الأجنبية، قال المذاهب الأربعة تقول إنها لا تحل، وجاب الأدلة. يومها أحمد رجب الله يهديه، معرفش عايش ولا ميت الكاتب الساخر ده، قعد يقول يعني دلوقتي، واستدل بحديث المرأة، استدل بقى إن اليد لا تزني وزناها لإيه؟ اللمس. فقال لك معنى كده بقى يا عم الشيخ، لو ان واحد بيسلم على واحدة نجيب الخيط ونعديه من بين ايديهم ونقيم عليهم حد الرجل؟ بالله عليك هكذا يعترض على احكام الشريعة؟ هكذا يعترض على؟ وعلى فكرة قال الفتوى دي ايضا في القناة التانية لما كان لي برنامج اسمه فتاوى واحكام، واتلغى البرنامج بسبب الفتوى دي، وانا كنت بتابعه، بسبب الفتوى دي اتلغى البرنامج. الله، هو الدين يا جماعة اللي يعجبكم تطلعوه يقول، واللي ما يعجبكمش تضلموها في وشه وتلغوا البرنامج بتاعه. وبعدين إن اليد لا تزني وزناها اللمس، هل الزنا هنا على الحقيقة؟ لا طبعا، كل ما يؤدي إلى الحرام فهو إيه؟ حرام، وكل ما يؤدي إلى الزنا فهو إيه؟ زنا. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يبقى الزنا زي بالظبط كده، هو يعني ما أقول لك اليد تزني وزناها اللمس، هو تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه، ده في البلاغة، تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه. زي إني أراني أعصر خمرة، هي الخمر بتتعصر؟ أمال إيه اللي بتعصر؟ العنب. لما سمى العنب خمرا رغم إن اللي بتعصر هو العنب؟ ليه قال إني أراني أعصر خمرا؟ تسمية الشيء باعتبار ما يقوله ليه؟ تبقى الجملة كده، إني أراني أعصر عنبا فيصير خمرا، لكن القرآن كتاب البلاغة كتاب الفصاحة، فيقول لك إني أراني أعصر خمرا. ممكن واحد مغفل يجي يقول لك في غلطة هنا، هي الخمر بتتعصر؟ عامل زي الليمون بيتعصر بعد العصر، شو كده؟ فاحنا نقول له لا، زي بالظبط تسمية الشيء يقول لك ذكر المحل وأراد الحال، ذكر المحل وأراد الإيه؟ الحال. المحل القرية، الحل فيها اللي هم مين؟ أهلها اللي حلوا فيها وسكنوا فيها، زي ما برضو في سورة يوسف عليه السلام، واسأل القرية، واسأل القرية. يعني القرية عبارة عن إيه في اللغة العربية وفي العرف عند الناس؟ القرية معناها البيوت، معناها الجدران. يعني بيقولوا يا بابا يا روح اسأل الجدران واسأل الحيطان والابواب، هل تسأل الحيطان؟ لا تسأل الحيطان، إنما ذكر المحل وأراد الحال، يبقى واسأل أهل القرية. فهنا اعترضوا على الرجل. المهم إن الدين يؤخذ جملة، يؤخذ جملة. ولما جه بقى في الفتوى الثالثة اللي هي الوهابية، قال إن الوهابية ليست مذهبا جديدا في دين الإسلام، لكن الذين يتصفون بهذه الصفة أو ينتسبون إلى هذه النسبة ينتسبون إلى الإمام بلفظه المجدد الذي صان جناب التوحيد وحارب مظاهر الشرك والوثنية في الجزيرة العربية وحفظ الله به الملة، محمد بن عبد الوهاب. ده راجل الوهابي متطرف الشيخ عطية صقر. فهم عايزين ايه؟ انا اوصيكم ان الثلاث حاجات دي برضو تبقى، انا مش فاكر طبعت ايه صراحة، بس كانت في مكتبة الصحابة في طنطا. المهم يبقى نقضوا الميثاق واعرضوا وتولوا. فكل من ينقض الميثاق الرباني وكل من يعرض او يتولى عن عهد الله عز وجل، وكل من يفرق بين العقيدة والشريعة، وكل من يفرق بين حكم وحكم اخر، او يأخذ حكما ويترك حكما، اشبه بني اسرائيل. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يبقى من ضمن اتباع سنن او طرائق بني اسرائيل التفرقة بين احكام الله عز وجل. يبقى اللي يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، دي ثقافة كنسية مش ثقافة اسلامية. الثقافة الاسلامية دين في السياسة وسياسة في الدين. واحنا ما كررنا وقلنا ان دينا بغير سياسة لا يصلح امر الناس، وأن سياسة بغير دين تفسد على الناس معايشهم. لابد الاثنين مع بعض، الملك بالشريعة والشريعة بالملك. وقال كده الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، قال الدنيا مزرعة الآخرة، والدنيا مزرعة الآخرة، والدين والملك توأمان، والدين والملك توأمان. فالدين أصل والملك حارس، وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهدوم. يبقى كل شيء أسه وأصله الدين، هم يريدون أن يهدموا علينا الدنيا وينهدموا علينا الدين والعياذ بالله. شوف الله عز وجل ضمن هذه الآيات ألوانا فريدة من الأوامر، ابتدأت الآيات بأعلى الحقوق وهو حق الله عز وجل حين قال لهم لا تعبدون إلا الله. طيب ثم جاءت هذه الآية ببيان حقوق الناس رقم 2، أعلى حقوق الناس حق من؟ الوالدين، وبالوالدين إحسانا لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية. ثم الأقارب الذين تجمعهم الصلات بالناس من جهة الأب والأم، ورعاية الأقارب تكون بكفايتهم حوائجهم. ثم الإحسان إلى اليتامى لأنهم في حاجة إلى العون بعد أن فقدوا الآباء. ثم المساكين لأنهم يعجزون عن كسب ما يكفيهم. ثم الإحسان إلى سائر الناس عن طريق الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، لأن الناس إن لم يكونوا في حاجة إلى المال فهم في حاجة إلى الكلام الحسن. عشان كده قال لهم وقولوا للناس حسنا. وحتى احنا عندنا في المثل يقول لك لئيني ولا تغديني، لئيني ولا تغديني، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. يعني طالما انت يعني مالي لن يكفي الناس جميعا، ممكن اعطي الواحد 10 وخلاص معيش، واحد تاني محتاج اعمل فيه ايه؟ كلمة طيبة، كلمة طيبة. يبقى اذا لن تسعوا الناس باموالكم فلتسعوا الناس باخلاقكم ولين كلامكم. ثم بعد ذلك ترشد الآية الناس الى العبادات التي تعينهم على احسان صلتهم بالخالق والمخلوق، فامرتهم بالمداومة على الصلاة بخشوع واخلاص، وبالمحافظة على أداء الزكاة بسخاء وطيب خاطر. وليه بقى الزكاة والصلاة بالذات؟ لأن الزكاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، وعليهما يدور أمر الدين. لكن بني إسرائيل انتهكوا هذا العهد، فأشركوا مع الله غيره، وعقوا الوالدين، وأساءوا إلى الأقارب واليتامى والمساكين، وقالوا للناس أفحش الأقوال، وتركوا الصلاة ومنعوا الزكاة، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. لكن إحنا عندنا إنصاف يا جماعة، خد بالك من الحتة دي كده. الله عز وجل قال له: ثم توليتم وأنتم معرضون. لا، قال ثم توليتم إلا قليلا منكم. يبقى لو كان في فساد في جهة ما والفساد ظاهر وواضح وريحته فاحت، ما تحكمش على الجهة دي كلها، تقول إلا قليلا. لازم الإنصاف، ده لغة القرآن الكريم وتعليم القرآن. مثال مثلا الشرطة، يقول لك الشرطة كلها فاسدة. الكلام ده صحيح؟ لا طبعا. يبقى تقول الشرطة فاسدة إلا قليلا، ده إن كان عندك إحصائي. من الذي قال إلا قليلا هنا في هذه الآية؟ الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هل نحن قمنا بإحصاء جهاز الشرطة بأكمله حتى نقول نسبة 90% فاسدة و10% لأ؟ يبقى نقول إيه؟ ما نقولش أكثر الشرطة فاسدون، نقول كثير منهم. يبقى في كثير فاسد وفي كثير صالح، يبقى في كثير معتدي أثيم وفي كثير مسالم في مصلحة الناس، وهكذا في أي شيء. ده لغة القرآن وأدب القرآن. ثم توليتم إلا قليلا منكم. ليه إلا قليلا منكم؟ ليرشد القرآن المؤمنين الذين يقرؤونه إلى وجود عدد قليل من المخلصين في الأمة، لكن هذا العدد القليل لا يمنع من العقوبة. علشان كده لازم القليل يمارس دوره حتى لا تعم العقوبة. ثاني، لما يقول ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، يبين أن هناك قليلا يقومون لله بالحق، لكن مع وجود هؤلاء القليلين قد تعم العقوبة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا إيه؟ كثر الخبث. إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر الخبث الفساد أو الخبيثون حين يكثرون. يبقى معنى كده على القليلين أن يمارسوا دورهم. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من علم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى على القليلين أن يقوموا بدورهم، ولن يضرهم المخذلون ولن يضرهم المخالفون. يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، نسأل الله أن نكون منهم، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. هل خالفهم وخذلهم بمعنى واحد؟ لا، ده الكلام النبوي بقى. درر، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. يبقى معنى كده أهل الحق يواجهون فريقين، فريق منهم يعتقدون الحق الذي يعتقدونه، وفريق من سواهم لا يعتقد الحق الذي يعتقدون. يبقى أنا مسلم وفي فريق من المسلمين بيخذلني. يبقى اللي بيخذلك مين؟ واحد على الحق الذي تنتمي إليه ولا على غير الحق؟ على الحق. فتقول له يا أخويا يا مسلم عني، يقول لك ماليش دعوة. يا أخويا يا مسلم يلا بينا عشان نقيم عماد الأمة الإسلامية، يقول لك ما فيش حاجة اسمها دين في سياسة وسياسة في الدين، وده بيبوظ الدنيا. يبقى ده بيخذلني، اللي هي عامل زي المسلم أخو المسلم من ضمنها إيه؟ لا يخذله. يعني يخذله خذلان المسلم يبقى ازاي؟ عدم نصرته في وقت يحتاج فيه الى النصره، ولا يسلمه الى اعدائه. فاحنا دلوقتي لو تركنا جماهير العاملين للاسلام، العاملون للاسلام هينزلوا بقى انتخابات مجلس الشعب. طبعا مش بنقول ان كله ما شاء الله العقيده فيه واضحه والدنيا، بس هو اكثر المصالح يعني ده اللي احنا نضمن فيه تخفيف المفاسد. وهينزلوا، اروح انا اخد العلمانيين والليبراليين والشيوعيين ولا اخد ده على عجره وبجره؟ اخد الاسلامي على عجره وبجره على النقص اللي فيه. ارشحه المجلس الشعب لاني شايف ان هو هيتقل الميزان او يظبط الكفه، وفي حاجات تانية اهو تدريج. يبقى انا لا اسلم الذي يقول لي انا احارب لاجل الشريعه الاسلاميه في مجلس الشعب او الشورى او في الانتخابات الرئاسيه، لا اسلمه الى عدوه فاسكت عن الدفاع عنه. يعني انا بتعجب قوي لما يتسأل واحد من فصيل من الفصائل الإسلامية في قناة فضائية يقولوا له إيه رأيك في السلفيين بقى ولما قطع ودن الراجل وهدوا الأضرحة؟ يا جماعة ده النيابة شهدت بالحق وقالت إن الكلام ده ما حصلش وكلام كذب، ما زالوا حد دلوقتي النهاردة العصر قاعدين يقولوه. يبقى الناس دي عندها دم؟ ما عندهمش دم ولا حياة، دول ما عندهمش دين والعياذ بالله، دينهم الكذب والله. ده النيابة حكمت. يا ريت الجرايد اللي كانت نشرت المقالات دي التشنيعات دي كانت تيجي في الصفحة الأولى وتنشر، ما عملوش كده غير جريدة واحدة بس، لأن دينهم الكذب. فسأل واحد بينتمي لفصيل إسلامي كده في قناة فضائية أو فوضوية بمعنى دق، فبيقولوا له السلفيين بقى واللي بيتنسب لهم وإن إزاي حشروا نفسهم في السياسة دلوقتي وكانوا قبل كده بيقولوا السياسة دي مش عارف إيه والحكاية والرواية. فقالوا والله أصل السلفيين مش منظمين وما لهمش قائد واحد، إنما إحنا لينا قائد واحد ومنظمين، وأصل السلفيين ما فيش حد بيتكلم بلسانهم وإحنا لينا اللي بيتكلم بلساننا، وأصل هم مش عارف. هو ده كلام يتعرض في قناة فوضوية؟ هو أنت بتقدم إخوانك السلفيين لقمة سائغة لبرنامج فوضوي علشان تشمت فيهم الأعادي؟ ده بدل ما تقول نحن وهم في دائرة واحدة اسمها دائرة العمل الإسلامي وقد نختلف في بعض البنود ومن افترى عليهم فقد ضل ضلالا بعيدا وأثم إثما مبينا وأثبتت التحقيقات كذا وكذا، يبقى اللي يجي في لحظة ينتهك في عرض أخي المسلم ولا يدافع عنه أو يجاوب إجابة دبلوماسية يبقى كده أسلم عرض أخيه إلى عدوه، وليس هكذا الإيمان. المهم إن إلا قليلا منكم، معناها أن في ناس ممكن تخذلك وهم على الطائفة بتاعتك مش هيضروك طالما أنت ثابت على الحق، أما بقى لا يضرهم من خالفهم اللي هم أنت على الحق وهم على الباطل، أنت أهل النور وهم أهل الظلام، أنت أهل التوحيد وهم أهل الشرك، يبقى لا يضرك من خالفك في الحق ولا يضرك من خذلك وهو يدين بالحق حين يكون سلبيا بعيدا عنك. اسمع بقى الكلام اللي أنا عايز أجيبه لك من شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله تعالى عليه. الرجل ده كان عجيب صراحة. عارف الإعراض ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم إيه معرضون؟ الإعراض ممكن يكون إعراض جملة وتفصيلا، وممكن يكون إعراض عن بعض الإيه البنود، يبقى الكل في الإعراض سواء، لكن بعضهم في الإعراض أشد وأشنع من بعض. يبقى في الذي يعرض عن الشريعة جملة وتفصيلا، وفي الذي يعرض عن بعض الشريعة ولا يعرض عن البعض الآخر، بيطلق على الكل إن هم إيه معرضون. قال فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله تعالى عليه: إنما سمى سبحانه عصيان بني إسرائيل بالقتل والإخراج من الديار كفرا. هو حكاية إن هم كفروا؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى نهى بني إسرائيل عن قتل بعضهم بعضا: ولا تسفكون إيه دماءكم. دماءكم يعني الواحد يجرح دمه ولا دماء بعضكم بعضا؟ دماء بعضكم بعضا. لا تقتلون أنفسكم، يعني ما تنتحروش، ولا بعضكم بعضا؟ بعضكم بعضا. يبقى معنى كده عايز يقول لك إن أخوك المسلم هو بالنسبة لك إيه نفسك. عامل زي واحد خبط على صاحبه الباب، قال له مين؟ قال له أنا. قال له أنا مش هنا. يا عم افتح أنت بتهزر ولا إيه؟ قال له أنا مش هنا. أنت بتقول أنا؟ أما فتح لامه قال له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال له فكرتك هتقول نفسي. مين على الباب؟ نفسي. أنت؟ يقول لك أنت على الباب. فتاني مرة خبط على الباب قال له مين؟ قال له أنت. قال له ادخل. هي حاجة لطيفة، يعني الحب لما واحد ينادي الواحد يقول له يا أنا يا نفسي يا شقيق روحي، ربطنا ربط واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن إيه؟ عن قتل بعضهم بعضا، وفي الوقت ذاته أمرهم إذا وقع واحد منهم في الأسر أن يجمعوا من أموالهم ما يفدونه به. ده الكلام ده لبني إسرائيل لما كانوا في المدينة بقى اليهود، وقامت الحرب بين الأوس والخزرج، كان فريق من الطوائف اليهودية مع الأوس وفريق آخر مع مين؟ مع الخزرج. هم منهيون في التوراة عن قتل بعضهم بعضا، لكن فريق منهم حليف للأوس وفريق منهم حليف للخزرج، وبالتالي لما يلتقون في القتال وحتى لو ما التقوش منهيين ان هم يتظاهروا على بعض. يعني يتظاهروا على بعض، الظاهر يعني النصير، يعني ما تنصرش حد على اخوك اليهودي، يبقى لا تقتله ولا تخرجه من داره ولا تنصر حد عليه، بل تقف معاه. فلما هم عشان المصالح الشخصية بتاعتهم، جماعة منهم لقوا ان مصالحهم الشخصية والمادية في التحالف مع الأوس، وجماعة من اليهود وجدوا ان مصالحهم في التحالف مع الخزرج. فلما قامت الحرب بين الأوس والخزرج كانوا بين خيارين، كلاهما معصية، إما أن يقتل اليهودي المؤازر والمحالف للأوس أخاه اليهودي المؤازر والمحالف للخزرج، وإما أن يعين اليهودي المحالف لأخيه المحالف للأوس على أخيه المحالف للخزرج، وكلا الأمر بالنسبة لهم إيه؟ كلا الأمر معصية، فوقعوا في اللي ربنا حرموا عليهم. لكن لما تنجلي الحرب كانوا الطائفتين يقعدوا مع بعض ويلموا من فلوسهم علشان يفدوا الأسارة. ايه يا جماعة في ايه؟ هو انتم بتقتلوا بعض وتعينوا على بعض وفجأة نبص نلاقيكم بتفدوا بعض؟ طيب ما هو ربنا الذي امركم اذا وقع منكم اسير في يد عدوه ان تجمعوا المال لتفدوه؟ هو الذي امركم الا يقتل بعضكم بعضا والا يعين بعضكم على اخيه؟ فما الذي جعلكم تأخذون هذا الحكم وتتركون ذاك الحكم؟ قالوا لما وجدنا في ذلك مصلحتنا فعلنا ذلك. فسمى الله معصيتهم إيه؟ كفرا والعياذ بالله. اسمع بقى الشيخ محمد الخضر حسين بيقول إيه؟ إنما سمى سبحانه عصيان اليهود بالقتل والإخراج من الديار كفرا، ما هو ربنا نهاهم عن قتل بعضهم بعضا وعن إخراج بعضهم بعضا من الديار. سمى الله معصيتهم هذه كفرا، لأن من عصى أمر الله تعالى بحكم عملي معتقدا أن الحكمة والصلاح فيما فعله بحيث يتعاطاه دون أن يكون في قلبه أثر من التحرج ودون أن يأخذه ندم وحزن من أجل ما ارتكب، فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل المؤمنين. وفي الآية الكريمة دليل واضح على أن الذي يؤمن ببعض ما تقرر في الدين بالدليل القاطع ويكفر ببعضه يدخل في زمرة الكافرين، لأن الإيمان كل لا يتجزأ. معنى الكلام ده بالعمية إيه؟ الشيخ الخضر حسين بيقول لك من عصى أمر الله بالمواصفات التالية: واحد، يعصي الله وهو يعتقد أن الصلاح والنفع في المعصية، زي ما يجي قانون بيخالف الشريعة الإسلامية فتقول له يا عم انت القانون ده بيخالف الشريعة الإسلامية، يقول لك لا ده أصلح من القانون بتاع الشريعة. مثلا مسألة قطع يد السارق بشروطها العشرة المعروفين ثبتت على واحد وبيقين تام، يوم يقول لك لا ما نقطعش ايده، الاصلح ان احنا ندخله السجن، والسجن اصلاح وتربيه وايه وتهذيب، وده انفع للعباد من ان احنا نقطع ايده. وبعدين احنا نقطع ايده ليه؟ احنا نعلمه حرفه ويطلع بعد كده ينتج. يبقى ده بينكر هذا الحد معتقدا ان قانونه انفع. يبقى هنا ادي الشرط الاول، عصى امر الله بحكم عملي، خد بالك بحكم عملي مش عقدي، شريعة يعني قوانين، اعتقد أن حكمه فيه حكمة وفيه صلاح عن الشريعة، أدي واحد. ثم إنه مع اعتقاده هذا لا يكون في نفسه أدنى حرج. يعني إيه؟ الحرامي لما بيسرق بيسرق وهو بيعمل إيه؟ بيبص وراه ومتضايق من نفسه ويقول يا رب أتوب. إنما لما يسرق وهو عامل صدره كده وما عندوش أي حرج على الإطلاق ويفرح بمعصيته، دي رقم اتنين في المواصفات. يبقى لما يجي يعمل حد السرقة يعنده بالقوانين الأخرى ويقول ده هي أصلح قوانيني أصلح من قطع اليد، وينفذ الأحكام وما عندوش أي حالة نفسية، عادي عادي جدا مفيش مشاكل، مش بينفذ الحكم ومتكره، او بيقول القانون ده ويقول لك معلش بقى سامحنا اصل انا شايف ان ده ينفع شويه وعلى عيني والشريعه افضل، لا ما عندوش حرج. اتنين، ولما يعمل الحكم، تلاته، ولما يعمل الحكم المخالف للشريعه لا يندم، لا يندم على ما فعل. يقول لك الحاله النفسيه ده كونه بيعتقد ان قانونه افضل واصلح من حكم الله، كونه لا يتحرج من فعل هذا القانون كونوا لا يندم ولا يحزن على فعله القانون لما يخالف شرع الله يخرجه عن سبيل المؤمنين والعياذ بالله. ده مش كلامي، ده كلام مين؟ الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله تعالى عليه. يبقى احنا بنقول إيمان بكل الكتاب، وإلا فإذا فرقت بين العقيدة وبين الشريعة فهذا حكم الجاهلية. هو حكم الجاهلية هو إيه؟ الجاهلية هنا معناها إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجاهلية مبناها على اتباع الهوى، مبناها على اتباع الهوى، مبناها على مخالفة أوامر الله عز وجل أو عدم تنفيذ أوامر الله عز وجل، هذه جاهلية كما قال العلماء. وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، زي حكاية أكبر الكبائر كده، يعني من أكبر المعاصي، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: واحد ملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد هو الميل عن الحق، يعني من أصر على فعل معصية في الحرم، إنما مجرد المعصية التي تقع هكذا عن غفلة ما تسماش إلحاد. يبقى الإلحاد في الحرم معناها إيه؟ الإصرار على المعصية والمواظبة عليها. زي بالظبط اللي يبقى طالع من هنا وعارف إن مكة ما بتبيعش فيها سجاير ولا المدينة، وياخد معاه القاروصة بتاعت السجاير، وكل شوية كده يقول لهم حطيتوا قاروصة السجاير، اللي طالع يحج حطيت عليها بالمعسل، ويصر على سجارة ورا سجارة ورا سجارة، ده يدخل في حيز الإلحاد في الحرم، الإصرار على المعصية بعد ما ثبتت حرمة السجائر والعياذ بالله. يبقى من أبغض الناس إلى الله عز وجل ملحد في الحرم، ده صورة من صور الإلحاد. اثنين، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، دي حلوة بقى، دي بقى أبغض الناس إلى الله، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. يعني مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية؟ واحد، أن يأخذ الناس بأوزار بعضهم. الجاهلية كان عندهم سنة إن لو حد قتل واحد وأنا ما عرفتش أوصل للقاتل أقتل مين؟ لو الأب قتل نقتل مين؟ ابنه أو أخوه أو عمه، المهم راس براس يا عم، ولا تزر وزر نزرة أخرى. لا، الجاهلية كده زي دلوقتي بالظبط، مبتغن في الإسلام سنة الجاهلية. لو أخطأ سلفي أو إخواني أو أزهري أو أي واحد من العاملين في المشروع الإسلامي، لو أخطأ يقوموا يعملوا إيه؟ يعمموا الحكم على السلفية والأزهرية والإخوان والتبليغ وأنصار السنة والجمعية الشرعية وهكذا. يا عم ده واحد هو اللي أخطأ، يقول لك السلفيون كلهم كذلك، يا عم ده واحد هو اللي أخطأ. يبقى دي اسمها سنة الإيه؟ الجاهلية، أن يأخذوا الناس بأوزار بعضهم، وأن يحملوا بعض الناس أوزار من ينتمون إليهم، أهي سنة الجاهلية، من أبغض المعاصي إلى الله عز وجل، من أبغض الناس إلى الله. وقال بعض الشارحين أو الشراح ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية، يعني من يشرع بهواه يعاند شرع الله، أو من يخالف أوامر الله عز وجل ولا ينفذها. والثالث بقى، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. مطلب دي صيغة مبالغة، دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، اللي هي سفك دماء الناس بالإيه؟ بالباطل والعياذ بالله. ثم نقرأ قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم رسولنا، ده الأهل الكتاب بقى، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شوف عندي قد جاءكم من الله نور، اختار الطبري أن النور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين أي القرآن الكريم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الذي يمثل الصورة التطبيقية التنفيذية العملية لأحكام القرآن بسنته القولية والفعلية والتقريرية، والقرآن الكريم الكتاب المبين لما فيه من الأحكام. تعال نشوف بقى الشريعة التي سماها الله نور وكتاب مبين، إيه بقى الثمرات المترتبة عليها؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله بإيه؟ به الضمير راجع لإيه؟ لأقرب مذكور وهو وكتاب مبين. ولا للجملة كلها نور وكتاب مبين؟ الاثنين صح. يهدي الله عز وجل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع القرآن، أو من يتبع القرآن. لو أنا قلت يهدي به أي بالقرآن، هيدخل فيها مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن بيقول لنا إيه؟ ها؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بيقول إيه تاني؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر الآيات. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. بس خد بالك من جملة من اتبع رضوانه، يعني من كانت له نية صالحة في الاتباع، اللي هي ايه؟ احنا متعودين بنقول ان مش هيجيب الاحكام العملية، مش هتجيب نتيجة الا لما يكون فيها شرطين، الاول الاخلاص والتاني المتابعة. هي دي يهدي به الله من اتبع رضوانه. من اتبع رضوانه تساوي ايه؟ الاخلاص، وتساوي المتابعة. لان بعض الناس قد يطبق الشريعة عن كراهية، مش قادر يطل براسه للمنكر، يعني عينه مكسورة، زي واحد مثلا علماني أو ليبرالي، لما يجي ينفذ حكم من أحكام القرآن الكريم زي الصيام مثلا، وهو نفسه يفطر قدام الناس ومش قادر، الناس يقولوا عليه إيه؟ يبقى هنا اتبع أحكام القرآن في الصيام لأجل إرضاء الله ولا خوفا من الناس؟ خوفا من الناس، يبقى لا يكون من أهل الهداية. يبقى لا تكون الهداية بالكتاب إلا لمن كان إيه؟ مخلصا. سبل السلام، سبل السلام اللي هي إيه بقى؟ في الدنيا والآخرة. بعضهم يقول السلام بمعنى السلامة والنجاة، أي ينجيهم الله عز وجل في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة. اثنين، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، من ظلمات الباطل إلى نور الحق. يبقى إذن الله عز وجل يفتح لهم أبواب المعرفة ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني يقيمهم على هذا الطريق يثبتون عليه من غير اعوجاج ولا اضطراب ولا اختلاف. لأننا ممكن أكون بنفذ عن طواعية، وممكن أكون شايف الحق، لكن أحيانا يعتريني بعض الإيه؟ التناقض، بعض الاعوجاج. لا، لما انت تتبع الكتاب بنية الإخلاص يتحقق لك هذه الثمار الثلاثة: واحد، السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. اثنين، الهداية إلى الحق والاستبصار به. ثلاثة، الثبات على الحق من غير اعوجاج ولا اضطراب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه الآية دعوة للإسلام بالعقيدة والشريعة. يعني السلم، يعني الإسلام ظاهرا وباطنا، أصلا وفرعا، عقيدة وشريعة. والنداء هنا يا إما لليهود والنصارى، يا إما للمنافقين، يا إما للمؤمنين. وفي النهاية اليهود والنصارى مطالبون بالدخول في الإسلام. يبقى ادخلوا في السلم كافة، يعني إيه؟ يعني جاءكم موسى وعيسى يبشران بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. محمد رسول الله، طبعا يأتي من بعد اسمه أحمد دي فين؟ في الإنجيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة والإنجيل. يبقى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، يا من آمنوا بالإنجيل ويا من آمنوا بالتوراة، عندكم علامات هذا النبي وعلامات صدقه. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ادخلوا في السلم كافة، يعني أكملوا إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعة القرآن. أو المنافقون، يا من تزعمون أنكم آمنتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يكفي أن تعلنوا الإيمان ظاهرا ثم تضمروا الكفر باطنا، بل أدخلوا الإيمان قلوبكم كما ادعيتم أنكم مؤمنون في شعائره الظاهرة. أو هنا المؤمنون اللي هو إحنا بقى. يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالقرآن الكريم، ادخلوا في السلم كافة، يعني لا يخدعنكم أحد فيفصل بين الشريعة وبين الإيه وبين العقيدة، لا يخدعنكم أحد فيقول هذا يجوز أن نأخذ به وهذا يجوز أن نتركه. وكل من خالف أمرا لله عز وجل فقد اتبع خطوات الشيطان، وكل من فرق بين معالم الشريعة فقد اتبع خطوات الشيطان. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني رغم وضوح الحق وسطوع البراهين على أن الشريعة الإسلامية لا تقبل التجزئة، بل هي شريعة واحدة لا انفصام لها، يؤمن المؤمن بها كلها، لو أن واحدا زل بشبهة من الشبهات، سقط من السقطات، غفلة من الغفلات، شهوة من الشهوات، وسوسة من الوساوس، لو زل عن نسيان نفوقه وربنا غفور رحيم. لكن من يفرق بين العقيدة والشريعة أو بين الشريعة وبعضها البعض رغم وضوح الدليل، ربنا بيهدده بقى. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يبقى معنى كده اللي حيفرق بين أحكام الشريعة يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، والاقتصاد ما ليش علاقة بالشريعة، ومش عارف اللي ما ليش علاقة بالشريعة، رغم أن الحق واضح قدام منه، ده ربنا بيهدده. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز يعني يغلب ولا يغلب، سيأخذه بالشدة، سيعاقبه عقوبة شديدة. وإحنا قرأنا العقوبة من شوية، خزي في الدنيا وعذاب في الإيه؟ في الآخرة. ولذلك أبشر ثم أبشر ثم أبشر، كل من ينادون ويقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، عاقبتهم الخزي في الدنيا، مشروعهم مش هينجح، ولو نجح شوية مش هيستمر في النجاح. كل من يفرق بين أحكام الشريعة ويحاول إقصائها، ربنا توعده بالإيه؟ بالخزي في الدنيا، يعني هتشوف عاقبة الفعل بتاعه في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. يبقى احنا مطلوبين بحاجتين: قبول الإسلام جملة وتفصيلا، اثنين رفض كل ما يخالف الإسلام أو يعارضه. وأختم، إحدى النساء في بعض المجالات القانونية في رتبة معينة في المجالات القانونية، كانت على بعض القنوات الفوضوية، طلعت تقول في حلقة الدين لا علاقة له بحياة الناس. الله، طب ده انت قانونية حتى، يعني عيب الكلام ده؟ لو قالها واحد مش عارف حاجة نعذره، إنما انت رتبة قانونية تقول الكلام ده، تقول لك الدين علاقة بينك وبين الله، وقد ضمن للفرد حرية شخصية. طب الكلام ده عليه اعتراض؟ مفيش اعتراض عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا إكراه في الدين. فهي بقى تقول لك إيه؟ أما الشريعة فهي لي اللي احنا بدأنا به، يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما الشريعة بقى مالكش دعوة بيها. ثم تقول ما للدين ولحياة الناس، عايزين تحكموا الدين في كل حاجة؟ الدين علاقة خاصة بالله، الدين علاقة خاصة بالله، طب والشريعة؟ أنا اللي أعملها لنفسي. يبقى معنى كده هي عايزة تفصل الحياة عن الشرع، أنا بسميه الانفصام النكد بين العقيدة والشريعة. ثم تقول ما للدين ولتعيين المرأة قاضية، كان أيامها المشكلة بتاع تعيين المرأة قاضية، في كتاب اسمه ولاية المرأة في الإسلام، رسالة ماجستير في 813 صفحة، طبع الدار بلنسية بالسعودية، 813 صفحة، اقتطع الراجل ده اسمه الدكتور حافظ محمد أنور جزء من حياته ليل ونهار لحد ما أخرج رسالة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جمعت فأوعت. فيقول لك ما للدين ولتعيين المرأة قضية، بتقول كده ما زعلالي اللي الدين ماله، الدين ماليش علاقة بالقضاء، الدين ماليش علاقة بالقضاء، ده احنا عندنا حاجة اسمها أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، تسمعوا عنها ولا لا؟ عارفين أحاديث الأحكام؟ ما احنا عندنا أحاديث العقائد، آيات العقائد، أحاديث الرقاق، آيات الرقاق، أحاديث المغازي والسير، آيات المغازي والسير، في أحاديث الإيه؟ الأحكام، أحاديث الأحكام، كلمة الأحكام بتشمل كم حاجة؟ ها؟ حد عارف وياخد هدية؟ يلا، اللي يقول لي أحاديث الأحكام وآيات الأحكام بتشمل إيه وإيه وإيه وإيه وإيه؟ خمسة، ياخد هدية الكتاب اللي إحنا قلنا عليه المرة اللي فاتت، فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبول والموالد والنذور. إقامة الحدود، ها؟ فضل، الله ينور عليك، العبادات والمعاملات والجنايات. ما هي الجنايات؟ هتدخل فيها الحدود. القضاء دي رقم كام؟ رقم 4. والأحوال الشخصية اللي هي الزواج والطلاق والإله والظهار، الثلاثة اللي رفعوا ديهم كل واحد ياخد له نسخة بقى. يعني اللي قال القضاء ياخد نسخة، واللي قال الحدود ياخد نسخة، واللي قال دي ياخد نسخة. تفضل، الله يكرمك وصل. يبقى حديث الأحكام بتشمل ايه؟ واحد، ها، العبادات. اللي هي العبادات بقى طهارة، صلاة، زكاة، صيام، حج. وتشمل المعاملات، البيوع بقى، أحكام البيوع والرهن والشفعة والإقالة والإجارة وإلى آخره. ثلاثة، الأحكام الأحوال الشخصية اللي هي الزواج وما يتعلق به، وإيه تاني؟ والطلاق والظهار والإيلاء والخلع والعدة والرجعة، دي الأحوال الشخصية، والمواريث والرضاع، دي الأحوال الشخصية. يبقى احنا قلنا عبادات، معاملات، أحوال شخصية. بعد كده بقى إيه؟ جنايات، اللي يدخل فيها بقى الحدود والشهادات والمرافعات والكل ده. وبعد كده أدب القاضي وأحكام القضاء. ده فصل. أنا أخويا رسالة الماجستير بتاعته كانت في أحاديث القضاء وآيات القضاء، وعندنا كتب كاملة. تيجي تقول لك مال الدين ولتعين مرأة قاضية، ده ماله وماله وماله وماله، ده أنت اللي مش عارف حاجة. ده كل ده علشان الدين بيقول إن المرأة لا يجوز أن تتولى القضاء إلا فيما يجوز لها أن تشهد فيه. أنا مش هنقش مسألة المرأة قضية ولا مش قضية. والعجيب أنا أقول لك نكتة، يعني الراجح في المسألة إن المرأة تتولى ما يجوز أن تشهد فيه مما لا يطلع النساء، مما لا يطلع عليه إلا النساء. يجي يقول لك يجوز للمرأة أن تولى القضاء وأن تولى الإمامة العظمى، لأن الإمام الطبري قال كده وابن حزم قال كده، رغم إن الأئمة الأربعة ما قالوش كده. أما الطبري فالكلام المنسوب إليه ضعيف، مش لاقي له مصدر، يبقى ما يعتبرش. واما ابن حزم فمردود عليه، واقرا اللي انا قلت لك رساله الماجستير اللي قلت لك عليها. طب الائمه الاربعه قالوا لا، الاحناف قالوا حاجه، قالوا ان المراه اذا وليت قاضيه فيما لا يجوز لها ان تولى فيه قاضيه فحكمت حكما يجوز قضاؤها. يعني يجوز قضاؤها، يعني يمشي. تاني الاحناف قالوا حته راحوا متلاعبين بيها، الاحناف بيقولوا ان المراه تولى القضاء فيما تشهد فيه او فيما تطلع عليه او لا تطلع عليه الا النساء. قالوا طب لو حد من الحكام خالف الحكم ده ولا المراه قاضيه وحكمت القاضيه بحكم وهي ليست اهلا فيه، يجي واحد يقول لا كلامك مش كلامك لاغي، ما ينفعش، انت ده من الحاجات اللي ملهاش علاقه بيكي. لا، يقول لك يجوز قضاؤها، يعني يمشي. ليه؟ لئلا تضيع حقوق العباد. يبقى كلمه يجوز هنا بمعنى الاباحه ولا بمعنى ان ينفذ حكمها لتحفظ الحقوق؟ ينفذ حكمها، فخدوها يجوز بمعنى الجواز ولزقوها في الاحناف، التلاعب بالالفاظ. يبقى مذهب الائمه الاربعه لا، الا فيما يجوز لها الشهاده فيه او ما تطلع عليه. قالوا لا، الجماعه اللي افتوا بالكلام ده قالوا احنا ناخد بكلام ابن حزم كده يعني. طيب ماشي، يعني لو في حاجة تانية في المذاهب الأربعة وهي عليكم أو ليكم هتاخدوا بيها أو مش هتاخدوا بيها، يقوموا قلبينها. هنا خدوا رأي المخالف للمذاهب الأربعة مع رجحان رأي المذاهب الأربعة لأهوائهم لحاجة في نفس يعقوب. طيب لما يجي رأي المذاهب الأربعة مع هواهم ياخدوا بيه، زي ايه؟ مسألة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. طلع واحد يقول لك الربا انقطع من سنة 73 وما عادش في حاجة اسمها ربا. ليه يا عم؟ يقول لك أصل ما عادش البنك نوت الغطى بتاعه الذهب والفضة، وبالتالي البنك نوت الأوراق النقدية ما بيدخلهاش الايه؟ الربا. ليه عم؟ يقول لك المذاهب الأربعة بتقول العلة الذهب والفضة، والبنك نوت ما عادش الغطى بتاعه ذهب وفضة، ده عاد القوة الاقتصادية العالمية. وإحنا مع المذاهب الأربعة، هو اللي خالف المذاهب الأربعة وخد برأي ابن حزم في مسألة قضاء المرأة. الله، طب أنت خدت برأي المذاهب الأربعة رغم إن مذاهب الأربعة رأيها مرجوح هنا بقى، لأن العلة مش الذهب والفضة، العلة الثمنية، فكل ما يكون ثمنا يدخله الإيه؟ الربا. يبقى البنك نوت الجنيه والدولار واليورو داخل فيه الربا، وده كلام ابن تيمية وابن القيم وكلام المحققين من أهل العلم وفتوى المجامع الفقهية. لما المذاهب الأربعة خدمت على رأيه قال والله ناخد غيرها. لما المذاهب الأربعة خلفت رأيه قال لا، رأي المخالفين هو الأولى. يبقى إذن المسألة بياخد بالراجح ولا بياخد بما يتبع به هواه؟ بما يتبع به هواه. فهي الست بتقول كده ما للدين ولتعيين المرأة قاضية؟ احنا نقول لها انت كده ضيعتي فقه ابو حنيفة وفقه مالك وفقه الشافعي. لا، ده احنا نقول لك الدين له علاقة بكل صغيرة وكبيرة حتى عالم النمل. ديننا بيعلمنا ازاي نتعامل مع النمل، صح؟ الحديث بيقول ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ايه؟ أربعة، من ضمنها اللي هي النملة والنحلة والصرد، طائر من الطيور له مواصفات معينة، والهدهد ما بتأذيش، اللهم بقى إلا النمل الذي يؤذي فهذا إيه؟ يقتل، لا ضرر ولا ضرار. حتى ديننا جاي يعلمنا إزاي نتعامل مع النمل، إزاي نتعامل مع النمل. يبقى ما يعلمناش إزاي نقول إذا كانت المرأة قاضية ولا لا. وعندنا سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة النمل، ثم تقول متعجبة: الدين لا علاقة له بدورة المياه. الله، ما الأدب الاستنجاء دي جاية منين يا جدعان؟ ده أحاديث الأحكام وآيات الأحكام. يعني دلوقتي عندنا الآية 6 في سورة المائدة، مش دي آية دورة المياه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية. وبعدين يا أيها الذين آمنوا، بل علاقة بدورة المياه ولا لا؟ فإحنا نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دين الحق وأن ينفعنا بما استمعنا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.